بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام وعلى الخير والبركة، ألتقيكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، وضيفي فيها كالمعتاد سماحة السيد خضير المدني. قبل أن أبدأ الحديث أذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين @كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما ستكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يتقبل صيامكم وقيامكم. أدنى العاشر من المفطرات وهو الأخير تعمد القيء. إذا شخص تعمد القيء في أثناء شهر رمضان بطل صومه، عليه القضاء دون الكفارة، ليس عليه كفارة، فقط عليه القضاء، حتى وإن كان تعمد هذا القيء لضرورة من علاج وغيره. يعني حتى وإن كان هناك ضرورة لهذا التقيؤ، توجد ضرورة، كما لو مثلا الطبيب أمر هذا الشخص الصائم أن يتقيأ لأنه عنده مثلا مرض معين فطلب أو حالة تسمم حصلت عنده فأمره أن يتقيأ، وإن كان هذا التقيأ ضرورة بالنسبة لهذا الشخص بسبب أنه هي ضرورة علاجية، ولكن مع ذلك يبطل صومه. ولا بأس بما كان سهوا من غير قصد، يعني شخص تقيأ من غير قصد سهوا، هذا لا يبطل صومه، أو من غير اختيار، كما مثلا لو حصلت عنده حالة لعبان نفس فتقيأ من غير اختيار، ما كان مختار، ما كان متعمد هذا الشخص، فأيضا في هذه الحالة أيضا لا بأس بهذا التقيؤ ولا يبطل صومه أيضا. إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه. التجشؤ، مفهوم التجشؤ مغاير لمفهوم القي التقيؤ. الجشاء هو عبارة عن صعود الطعام من الجوف إلى الأعلى، مثلا يصل إلى فضاء الفم، هذا يسمى بالجشاء. إذا الشخص تجشأ ونزل هذا الطعام اللي ارتفع مثلا وصل إلى البلعوم مثلا ونزل مرة أخرى مثلا، فهذا هل يعتبر من المفطرات؟ هذا لا يعتبر من المفطرات، لم يكن مبطلا للصوم. وأما إذا وصل إلى فضاء الفم هذا الطعام، هذا الشراب وصل بالجشاء، تجشأ الصائم إلى أن وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، إذا ابتلع اختيارا فبطل صومه في هذه الحالة. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا، وكذلك تجب عليه أيضا الكفارة على الأحوط وجوبا أيضا. إذا الصائم ابتلع شيئا سهوا، مثلا قطعة خبز، تمن إلى آخره، ابتلع شيئا سهوا ثم تذكر قبل أن يصل الطعام أو هذا الشيء الذي ابتلعه إلى الحلق، تذكره، ماذا يجب عليه؟ وجب إخراج هذا الشيء الذي ابتلعه، يجب عليه إخراجه. إذا أخرجه قلنا أنه يجب عليه الإخراج، فإذا أخرجه صح صومه. وأما إن تذكر بعد وصوله، بعد وصول الطعام إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا، فلا يجب إخراجه في هذه الحالة، بل لا يجوز إخراجه إذا صدق عليه التقيؤ، لأن هذا راح يكون التقيؤ عمدي، يبطل صومه في هذه الحالة. مسألة عندنا ليس من المفطرات، سمعت السيد يذكر جملة من الأشياء ليست هي من المفطرات. من هذه الأشياء مص الخاتم، إذا شخص يمص الخاتم وهو صائم هذا ليس من المفطرات، لا يبطل صومه. ومضغ الطعام للصبي أيضا ليس من المفطرات، كما مثلا لو كانت الأم تمضغ الطعام للصبي، قطعة لحم تمضغها ثم بعد ذلك تعطيها إلى الصبي، مضغ الطعام للصبي هذا لا يعتبر من المفطرات، ليس من المفطرات. وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق بالنسبة إلى المرأة مثلا أو الطباخ الذي يقوم بعملية الطبخ، أحيانا يريد يفحص الطعام ويشوف الطعام مثلا نسبة الملوحة مثلا نسبة السكر إلى آخره، فيتذوق يأخذ شيء بالملعقة شيء من الطعام ويتذوقه، هل هذا يعتبر من المفطرات تذوق الطعام بالنسبة للصائم أو للصائمة؟ لا، كلا، هذا لا يعتبر من المفطرات إذا كان طبعا لا يتعدى إلى الحلق. أما طبعا إذا تعدى من غير قصد، يعني ما كان هذا الشخص قاصد أدخل الطعام إلى فيه لكي يتذوق الطعام، فدخل الطعام من غير قصد، إدخال الطعام من غير قصد إلى الجوف هذا لا يبطل الصوم. كذلك أيضا لو ابتلعه نسيانا، مثلا هذه المرأة شالت بالملعقة شيء من الطعام تريد المرق ونحوه تريد تتذوقه، فتذوقته وبعدين نسيت فابتلعت الطعام، أيضا لا يبطل صومها في هذه الحالة، هاي ما كانت قاصدة أيضا. أما ما يتعدى إلى الحلق عمدا فمبطل للصوم وإن قل. إذا شخص تعمد إدخال الطعام، يعني هذه المرأة التي تتذوق الطعام يجوز لها التذوق ولا يعد من المفطرات، ولكن إذا تعمدت إدخال الطعام في هذه الحالة حتى وإن كان الطعام فشيء قليل مقدار يسير يعتبر هذا من المفطرات. وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه. بالنسبة إلى مضغ العلك، مضغ العلك في داخل الفم، ما يبتلع العلك وإنما فقط يمضغه بالأسنان، هل يعتبر من المفطرات؟ لا يعتبر من المفطرات، لا بأس بمضغ العلك حتى وإن وجد طعمه، حتى وإن وجد طعم وجد له طعم في ريقه، وجد طعم لطعم العلك في ريقه ما لم يكن لتفتت أجزائه. نعم، إذا مثلا أخذ العلك وبدأ يعلك ولكن شيئا فشيئا العلك بدأ يتفتت يصير قطع صغيرة، في هذه الحالة إذا ابتلع هذه القطع التي تفتتت ودخلت إلى الجوف، في هذه الحالة يصدق عليه الأكل أم لا؟ نعم يصدق عليه الأكل، فتعتبر في هذه الحالة من المفطرات. إذن يجوز مضغ العلك، لا بأس به وإن وجد له طعم في ريقه ما لم يكن لتفتت أجزائه. أما إذا الأجزاء تتفتت وتدخل إلى الجوف يصدق عليه الأكل، فيعتبر هذا في هذه الحالة من المفطرات. طيب سيدنا، الألوك طبعا اليوم أنواع ألوك، أكل قسم بها مواد يعني صبغية، قسم بها مواد يعني نكهة، قسم بها يعني حتى بها تدخل في تركيبتها كثير مواد غذائية، بروتينات وغير. ما حكم هذا العلوك؟ قد يستهلك في ريقه كثير من المواد قد تكون يعني مغذية. نعم، سمعت سيد يقول حتى وإن وجد طعمه، وجد طعمه في ريقه أيضا هذا كذلك لا يعتبر من المفطرات، ما لم طبعا ينزل العلك بسبب التفتت الأجزاء إلى الجوف. يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها، كل هذه الأمور الثلاثة تعتبر مكروهة بالنسبة للصائم في نهار شهر رمضان، هذا إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، هذا مكروه إذا كان واثق من نفسه بعدم الإنزال، أما مع عدم الوثوق بالإنزال فإنه مبطل للصوم في هذه الحالة. وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، إذا كان شخص قصد الإنزال ولم يحصل عنده إنزال هذا قصد المفطر، كما لو مثلا أنت قصدت شرب الماء ولكنك لم تشرب الماء، لكن بمجرد قصدك لشرب الماء أنت قد أفطرت، في هذه الحالة يجب عليك القضاء طبعا دون الكفارة، لأنك واقعا لم تتناول المفطر وإنما فقط كنت قاصدا لذلك. ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك. وكذا يكره دخول الحمام إذا خشي الضعف. يعني كيف سيدنا؟ إذا شخص يخشى على نفسه أنه تصيب حالة من الضعف مثلا، جسمه مثلا يضعف إذا دخل إلى الحمام، هذا الدخول إلى الحمام مكروه ولكن بهذا القيد، إذا خشي الضعف، أما إذا لم يخشى الضعف فلا كراهة في ذلك. ويكره إخراج الدم المضعف، إذا شخص مثلا يريد يسوي حجامة وهذه الحجامة تؤدي به إلى الضعف، أو مثلا يروح يتبرع دم كذلك. إذن إخراج الدم إذا كان إخراج الدم يضعف هذا الشخص الصائم يكون في هذه الحالة مكروه. أما إذا لا، إخراج الدم يقدر يعني يتبرع بدم، يقدر يحجب وما تسبب لأي حالة من الضعف، هذا لا كراهة فيه. إذن إخراج الدم المضعف بهذا القيد، إذا كان إخراج الدم مضعف للصائم يكون مكروه، وإلا لا يكون مكروه. ويكره شم كل نبت طيب الريح، مثل شم النرجس مثلا، الجوري، سائر الأوراد، سائر الرياحين، شمها أيضا هذا يعتبر مكروه للصائم. وبل الثوب على الجسد، يعني يلبس ثوب مبلل مثلا هذا مكروه، أو مثلا يروح وملابسه يتبلل أسفل الماء بحيث أنه يصدق عليه أنه قد بلل ثوبه على جسده، أيضا كذلك هذا يعتبر مكروه. بس هو جائز. نعم، كل هاي الأمور عندما نقول مكروه جائز، يعني مكروه بمعنى قلة الثواب. وجلوس المرأة في الماء أيضا كذلك مكروه، أنه المرأة تجلس مثلا في حوض ماء يكره لها، أما إذا كانت واقفة مثلا في الماء فهذا ليس مكروه. المكروه هو جلوس المرأة في الماء. ويكره الحقنة بالجامد، أما بالنسبة الحقنة بالماء كما ذكرنا تعتبر من المفطرات، أما الحقنة بالجامد فمكروهة. ويكره قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم. قلع الضرس، تروح لطبيب الأسنان تقلع ضرسك في أثناء النهار، هذا مكروه. بل مطلق إدماء الفم، مثلا تطلع دم من اللثة مالتك أو مثلا من اللسان، مطلق إدماء الفم يكون مكروه. ويكره السواك بالعود الرطب، أما بالنسبة للعود الجاف فلا كراهة فيه، الكراهة فقط بالنسبة للسواك بالعود الرطب. ويكره المضمضة عبثا، المقصود بالمضمضة عبثا هو الإكثار والمبالغة في المضمضة، هو هذا المكروه. أما إذا لم يكن هناك إكثار بالمضمضة فلا تعتبر هذه المضمضة مكروهة. إذن المكروه هو المبالغة والإكثار، 10 مرات مثلا أو أكثر أو أقل يتمضمض في أثناء الصوم، هو هذا هو المكروه. ويكره إنشاد الشعر حتى وإن كان إنشاد الشعر كان بحق، إلا في مراثل الأئمة عليهم السلام فلا كراهة فيه. أحسنت مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسألة الخاصة في حكم الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودا من جديد لبرنامج منهج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية التي سيجيب على أسئلتها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معي. حياكم الله وأهلا وسهلا. طبعا سيدنا، كما عودتنا عدسة برنامج منهج الصالحين أن تخرج الكاميرا وتتجول بين الناس وتسجل لنا مجموعة من الأسئلة الفقهية فلنشاهدها معا. السلام عليكم سيدنا، أنا من سكنة محافظة الحلة وزوجت هنا بكربلة، ويعني مسقط رأسي حلة زين، فأنا لما نسى وكل أسبوع أسافر للحلة لغرض أشوف الأهل والأغراض يعني أخرى، فهل أنا أفطر أثناء ذهابي إلى الحلة لو أبقى على صومي؟ هذا سؤال يعني فقط، يعني بالأسبوع مرة واحدة أسافر فأبقى على صيامي لو أفطر، وبالنسبة للأهل اللي أخذهم وياي أخذهم زين راحي يقدرون يكملون صومهم هم من أهل كربلاء، فدائما أنا سأسوي أضطر أرجع قبل أذان الظهر، ليش؟ لأن حتى ما أفطرهم لهم. زين أنا أقدر أبقى إذا أنا سافرت وحدي أبقى على صيامي لو أفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم إن شاء الله على الناس جميعا. عندنا سؤال بالنسبة لشغلنا، بعض مرات نشتري حاجات ذهب يعني نظيف، يعني نقدر هذه الحالة نبيعها وناخذ بها إجور كأنما حالة جديد، يعني دائما تجي شغلات عندنا بشغلنا بعملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو سيدنا، سؤال عندي، أنا بالنسبة لي قبل أكثر من 10 سنوات يعني الطبيب منعني من الصيام لأنه عندي آلام بالكلى مزمنة ويعني صار عندي حصوة بالكلى. فشنو وجهة نظركم الشرعية بهالموضوع؟ أقدر أصوم أو أمتنع عن الصيام؟ إذا أصوم يعني أتأذى فعلا، أوصل إلى مرحلة الإغماء وأتخربط، يعني أحتاج إلى علاج من جدة وجديد. طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا الأسئلة نبدأ بسؤال الأخ سرمت يقول أنه هو مسقط رأس بابل الحلة ومتزوج في كربلاء وساكن في كربلاء، ولكن عندما يذهب إلى الحلة ماذا سيكون صيامه وما حكم صلاته؟ وكذلك لو ذهبت زوجته معه هناك في بابل. إذا هذا الشخص اللي هو كان مسقط رأسه وطنه الحلة الآن يسكن في كربلاء، إذا أعرض عن السكن في الحلة، المراد بالأعراض شنو سيدنا؟ المقصود بالأعراض أنه هو ما عنده نية التوطن السكن بعد في الحلة على طول العمر، ما عنده نهائيا، يعني قطع علاقته بالحلة بعد ما يسكن بالحلة، فهذا شنو؟ قد أعرض. إذا أعرض عن التوطن في الحلة عندما يذهب إلى الحلة حال حال أي مسافر باعتبار أنه قد أعرض، يصلي قصر، وبالنسبة يجب عليه أيضا الإفطار، يجب عليه قصر الصلاة ويجب أيضا عليه الإفطار. أما إذا لم يعرض عند نية للعودة ولو مستقبلا مثلا بعد سنة بعد 5 بعد 10 سنوات عند نية يسكن في الحلة مرة أخرى يرجع للحلة، فعندما يذهب إلى أهله بحسب هذا الفرض فإنه يصلي تماما، وكذلك أيضا يجب عليه الصوم. بالنسبة للزوجة، الزوجة حكمها يختلف، الزوجة مو وطنها الحلة وإنما زوجها هو وطن الحلة، فهي عندما تذهب إلى الحلة تعتبر أي مسافرة، يجب عليها قصر الصلاة وأيضا يجب عليها الإفطار. طبعا ما لم تنوي الإقامة، تقصد الإقامة في مدينة الحلة لمدة 10 أيام، إذا أقامت 10 أيام فنية الإقامة لمدة 10 أيام مثلا في مدينة الحلة هاي تكون قاطعة لحكم السفر في هذه الحالة. طيب سيدنا حكم الطريق راح يكون شنو؟ نعم، بالنسبة للطريق إذا يريد يصوم مثلا، هو يخرج من مدينة كربلاء، هو يصوم إذا يريد يعني يبقى على صيامه، إما يخرج بعد الزوال يعني أذن أذان الظهر هنا في كربلاء ويخرج إلى الحلة يكمل صيام هذا اليوم، أو يخرج صباحا يصل إلى الحلة، يصل إلى الحلة عندما يصل إلى الحلة يجدد النية. حيدر مهدي كان له سؤال يقول شخص سائق ذهب، يعني يأتي له ذهب مستعمل ولكن مستعمل قليلا أو نظيفا جدا، هل يجوز له بيعه بكون هذا الذهب أو قطع هذا الذهب هي جديدة؟ نعم، إذا كان المصوغات الذهبية مستعملة لا يجوز بيعها على أنها جديدة، يعني هي مستعملة حتى لو كانت إذا كانت جديدة يبيعها جديدة، أما إذا كانت مستعملة فما يصير، لا يجوز أن يبيعها على أنها جديدة. حتى وإن كان مثلا هذه المصوغات الذهبية المستعملة كانت نظيفة جدا لكن لا تعتبر جديدة، وإنما تعتبر مستعملة وإن كان استعمالها مثلا قليل أو كانت هي نظيفة ويعني تنزل منزلة الجديدة، ولكن لا تعتبر جديدة. تحسين يقول بسؤاله، يعني شخص قال له الطبيب لا تصوم بسبب وجود حصوة في الكلى وهذا الصيام قد يضره ويعني يضر على صحته، فهل يجوز في هذه الحالة الصيام أم عدم الصيام؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز في هذه الحالة الاعتماد على قوله، يعني مثلا هذا الشخص عندما يقول له الطبيب أنه الصيام مثلا يضرك مثلا يزيد من المرض مالتك، في هذه الحالة إذا كان هذا يوجب عند المكلف عند الصائم يوجب الظن بالضرر، الظن معلوم أنه الظن كما لو كان مثلا بنسبة 80% يظن بأن الصوم سيسبب له ضرر، أو يحتمل احتمال أنه الصوم أيضا يحتمل أنه يسبب له أيضا الضرر، الاحتمال كما لو كان مثلا بنسبة 30% أو 40%، ولا يجوز الأخذ بقول الطبيب في هذه الصورة. في هذه الصورة نعم يجوز الأخذ بقول الطبيب والاعتماد على قول الطبيب، أما في غير هذه الصورة فلا يجوز الاعتماد على قول الطبيب. أما إذا قال الطبيب لك صوم، الصوم ما يسبب لك ضرر، لا يسبب لك شيء من المرض، لكن المكلف كان خائف من ذلك، خائف، مع العلم أنه الطبيب قال له أنه الصوم ما يضرك، ولكن كان الطبيب خائف لأي سبب كان، كان الطبيب اللي كان عفوا كان المريض خائف. نعم إذا كان المريض خائف يجوز له الإفطار في هذه الحالة. جيد. سيدنا سؤال مهم يقول، أو تقول أحد الأخوات، هل يجوز لي أن أتناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية لكي يتسنى لي أن أصوم الشهر رمضان كله؟ نعم، يجوز للمرأة أن تتناول العقاقير أو الحبوب التي تؤجل الدورة الشهرية. مثلا إذا المرأة تصادف الدورة الشهرية في شهر رمضان فتريد تكمل صيام شهر رمضان، مثلا ما تريد تفطر في أثناء شهر رمضان، فتضطر إلى تناول بعض العقاقير كالحبوب حتى تؤجل الدورة الشهرية إلى ما بعد رمضان. نعم. أولا هل يجوز استعمال هذه الحبوب؟ نعم يجوز استعمال هذه الحبوب التي تؤخر الدورة الشهرية. أما بالنسبة لاستعمالها، طبعا لا يجوز استعمالها في أثناء النهار لأنها تسبب الإفطار، تؤدي إلى الإفطار. يجوز لها أن تستعملها في أثناء الليل مثلا بعد الفطور، أو قبل مثلا قبل تناول طعام السحور أو بعد السحور، أو يعني قبل الفجر أو ما بين دخول الليل وقبل طلوع الفجر. أحسن. يعني سؤال آخر سيدنا منه آخر، امرأة تكشف شعرها وتصوم، فهل كشف الشعر وعدم التحجب يعتبر من المفطرات؟ نعم، بالنسبة إلى إبداء الشعر أمام الأجانب يعتبر هذا محرم، تعتبر هي آثمة سواء كان في رمضان أو غير رمضان. أما بالنسبة هل يؤثر على الصوم، يعني إذا امرأة كانت صائمة ولكن تبدي شعرها، مكشفة شعرها أمام الأجانب في أثناء النهار مثلا أو في شهر رمضان، هذا لا يؤثر على صحة الصوم. كما قلنا بأنه بالنسبة للصوم صحيح، وإن كان قد يؤدي إلى قلة الثواب. سيدنا، توجد الآن في الأسواق لاصق يقلل آثار الجوع والعطش، فهل يجوز للصائم استعمال هذا اللاصق؟ نعم يجوز استعماله سواء كان في رمضان أو غير رمضان، ولا يؤثر بصحة الصوم لعدم صدق الأكل والشرب عليه. سؤال آخر يقول، هل يجوز تناول أو أكل الأرنب؟ كلا، بالنسبة إلى لحم الأرنب لا يجوز أكله مطلقا. جيد. وسؤال أخير يقول، هل يجوز أعطاء الخمس إلى البنت أو الولد المتزوج؟ يعني بالنسبة للإبن والبنت سواء كان متزوج أو غير متزوج، هذا يعتبر من واجبي النفقة إذا كان فقير، يعني يجب على الأب أن ينفق على ابنه أو على بنته إذا كانت فقيرة، تعتبر واجبة النفقة. نعم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فيجب عليها، يجب عليه الإنفاق عليها إذا كانت فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الخمس أو إعطائه من الخمس باعتبار هو كما قلنا واجب النفقة. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سمحت السيد خضير المدني في ختام هذه الحلقة، أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، والتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.